ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، سمعنا جميعا ما تلونا في سورة الانشقاق، هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما بينه مما سمعناه. فأولا استفتحها ربنا جل وعلا بقوله: إذا السماء انشقت، وهذا في آخر الدنيا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا. ذلكم اليوم الذي أخبر الله جل وعلا عنه بقوله سبحانه في سورة المزمل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. فهذا التشقق في آخر أيام الدنيا حين نزول الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت بسطت كالقرص مستوية يجمع فيها الناس أولهم وآخرهم يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا اليوم أخبر الله جل وعلا أن الناس فيه أحد رجلين مؤتى كتابه بيمينه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فهذا الذي فاز وربح، وهو الذي حرد في هذه الدنيا وعمل صالحا وقدم بين ذلك توبة بين يديه فمات قبل أن تصل الروح الحلقوم وتبلغ الغرقى وتحجرك، فحينئذ تنفعه توبته وأوبته إلى ربه واستقامته على أمر الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينقلب إلى أهله مسرورا، هذا هو الفوز العظيم. صاحبه هو الذي يفرح ويسر لأنه ينقلب إلى جنات النعيم، يفوز بجنات النعيم وحورها، ويحفر في روضاتها وظلالها في هذه الدار العظيمة التي قال فيها ربنا واصفا لها: فطائرها على سرر مصفوفة ثم فرشهم ظواهرها لا منتهى لجمالها. ويتجلى لهم الرب الرحيم جل وعلا في هذه الدار العظيمة فينظرون إلى وجهه كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية حسنة، إلى ربها ناظرة مبصرة تنظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى في جنة عدن، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة حينما يجمعهم الله ويقول لهم: إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكم. فيقولون: وما ذلك يا رب؟ ألم تبين وجوهنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، ولكن لكم عندي موعد أريد أن أنجزكم. قال: فيكشف عن وجهه الحجاب فينظرون إلى وجهه في جنة عدن، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. تجلى لها وجوه إلى وجه الإله نواظر